بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في تعليقات الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على الأجرومية في النحو 496. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. فهذه القراءة في كتاب التعليقات الكلية على شرح المقدمة للكتاب المؤمنة لفضيلة الشيخ محمد بن خالد العثيمين رحمه الله بين يدي فضيلة الشيخ الشيخ حفظه الله. قال: جواز تقديم خمر الهنا فأخرجها وإن وأخر بها بحدثها. طبعا عندنا الأصل أنه في كان وأخواتها وإن وأخواتها، الأصل أن يأتي اسمها ثم بعد ذلك خبرها، الاسم والخبر. يبقى عندنا الفعل الناسخ كان وأخواتها، أو الحرف الناسخ إن وأخواتها، بعدها يأتي الاسم ثم الخبر. لكن قد يتقدم الخبر على الاسم، فما هي الاحوال؟ هذه بتكون على خلاف الاصل، زي عند الجمله الفعليه مثلا فعل وفاعل، وعندنا مثلا مفعول، قد يتقدم المفعول على الفاعل. طيب متى؟ يبقى هذه اشياء على خلاف الاصل. نعم. تقول كان قائما زيد، واصله كان زيد قائما. طيب كان قائما زيد، يبقى الإعراب كان ها نعم أدي كان قائما ها خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه فتح الضمة. طيب زيد ها اسم كان مرفوع علامة نصبه ايه الضمة. طيب نعم. وأصله كان زيد قائما، وتقول كان في البيت عمرو كان في البيت عمرو ها كان في البيت عمرو نعرب كان في البيت عمرو. قول أي حاجة أي حاجة. قول إحنا في النحو قلنا القاعدة اللي أنتم عارفينها الذهبية في الزمن الماضي، وهو إنه طالما أنك مش تخصصك لغة عربية قول يا رجل ولا تخشى في الله لوم تلاقي، فأنت مرفوع عنك الحجاب. قول أي حاجة. أنت عم درست عربي يونس. طيب تمام أيوة في البيت شبه جملة، أو نقول شبه جملة متعلق بخبر إيه محذوف، يعني كان مستقر أو كائن. طيب وعمر اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم. تمام. طيب ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. فحقا فين خبر كان حق خبره منصوب، فين اسم كان نص هذا اسم ايه كان. نعم. وكذلك ايضا طبعا اللي بيبين لنا مثل هذه الاشياء يا اخوان برضو المعاني تنظر في معنى الجملة عشان تعرف الخبر والمبتدا أو اسم كان الخبر كان. نعم. وكذلك أيضا يجوز أن يوصلت وإن وأخواتها إذا كان الخبر ظرفا أو جارا كمجهول، مثل أن يقول إن زيدا في البيت. قال: وكذلك أيضا يجوز وكذلك أيضا يجوز أن يؤخر وإن وأخواتها إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، مثل أن تقول إن زيدا في البيت. طيب إن زيدا في البيت دي الأصل، هذا الأصل، هذا قبل التقديم.